بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس أصول الفقه في القراءة مع التعليق على شرح جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى على متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجواني. توقفنا عند قوله رحمه الله: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم. العنوان قال الفرق بين الفقه والعلم. قال: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. نحن كنا نتكلم عن تعريف أصول الفقه، وأن ذلك تحتاج منا إلى أن نعرف الأصول على حدة، وأن نعرف الفقه على حدة، ثم نعرف أصول الفقه باعتباره يعني لفظا على علم مخصوص. في الكلام عن الفقه يقول: الفقه في الاصطلاح الشرعي، أن الفقه لغة هو الفهم، وأما في الاصطلاح الشرعي فالفقه هو علم من العلوم الإسلامية، وهو أخص من كلمة العلم، لأن العلم يشمل علوما عديدة، منها علم النحو وعلم الفقه وعلم البلاغة وعلم الحديث وعلم التفسير وغير ذلك من العلوم. فالعلوم كثيرة، سواء من العلوم الشرعية والعلوم الأخرى، والفقه هو واحد من هذه العلوم. فكلمة علم تصدق على النحو، النحو علم، وعلى غيره. قال: فكل فقه علم. كل فقه فهو علم، لأن الفقه هو جزء من العلم. وليس كل علم فقه، لكن ليس كل علم فقه، لأن العلم قد يكون نحوا أو تفسيرا أو حديثا أو غيره. ثم ذكر تعريف العلم. قال: والعلم معرفة المعلوم. قال: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. فيقول تعريف العلم: العلم هو معرفة المعلوم. العلم هو معرفة المعلوم. وما معنى معرفة المعلوم؟ قال: المعلوم اللي هو ما من شأنه أن يعلم. المعلوم ما من شأنه أن يعلم، ومعرفته يعني أن يعلم على ما هو به في الواقع. وكونك تعرف الشيء على ما هو به في واقع الأمر، على ما هو موجود عليه في واقع الأمر، أن يكون علمك مطابقا، علمك بالشيء مطابقا لواقعه. ثم ضرب مثالا تعريف الإنسان. عندما نعرف الإنسان يقولون: الإنسان حيوان ناطق. لأن دائما في التعريف يكون عندنا جنس وفصل، فالجنس والجنس يكون عندك جنس بعيد وجنس قريب. يعني الإنسان مثلا، والإنسان هو شيء أو هو موجود أو هو كذا، فهذه أجناس بعيدة. يعني ممكن الأشياء تنقسم إلى أقسام، مثلا ممكن والموجودات تنقسم إلى أقسام أو كذا، حتى نصل إلى جنس قريب، أقرب جنس نستطيع أن نستعمله في التعريف، اللي هو الحيوان. الإنسان هو أحد أقسام الحيوان. ثم الحيوان ينقسم إلى قسمين: ناطق وغير ناطق. فالناطق هو الإنسان، والحيوان غير الناطق هو الحيوان البهيم وغير الإنسان. إذن إذا عرفنا الإنسان وأدركناه لأنه الحيوان الناطق، فهذا يكون معرفة الشيء على ما هو به، معرفة الشيء على ما هو به، فهذا هو العلم. ثم انتقل إلى تعريف الجهل. قال: والجهل تصور الشيء، أي إدراكه، على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل هو خلاف العلم. كما أن العلم هو معرفة الشيء على ما هو به في الواقع، فالجهل هو مع إدراك الشيء أو معرفة الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. قال: كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. الفلاسفة يقولون العالم قديم، يعني لم يكن عدماً وأوجده الله تعالى، أو أنه لا يحتاج إلى موجد يوجده تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فهم يدركون العالم قديماً، فأدركوا الشيء على خلاف ما هو به. فالعالم هو إيه؟ محدث، أحدثه الله تعالى وخلقه وأوجده. فمن أدرك أن من أدرك العالم محدثاً هذا أدرك الشيء على ما هو به، أما من أدرك العالم قديماً فهذا أدرك الشيء على خلاف ما هو به. قال: وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء. قل بعض أهل العلم وبعض الأصوليين قالوا الجهل ينقسم إلى قسمين، إلى جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، والجهل المركب هو العلم بالشيء على خلاف ما هو به، يعني من علم الشيء على خلاف ما هو به. يعني هناك شخص إذا تسأله عن شيء قلت لا أعلم، لا يعرف عنه شيء، كلمة غريبة عليه لما سمع بها من قبل أو شيء، فيقول لك أني لا أعرف. ضرب المثال بالعلم بما تحت الأراضي، يعني ما الذي تحت الأرض، تقول لا أعلم، لا أعلم. فعدم العلم بالشيء هذا هو الجهل البسيط. وأما الجهل المرتب هو أن يعلم الشيء على خلاف ما هو إيه؟ ما هو به. واضح؟ يعني لو هذا مثلا، لو هذا الجدار لونه أبيض، فلو أن شخصا يعلم أن هذا الجدار أسود أو أخضر أو أحمر أو فيعلمه على خلاف ما هو به، فهذا يسمى إيه؟ جهلا مركبا. فإذا هو الجدار أبيض وهو قال الجدار أحمر، يبقى هو إيه؟ جهل مركب، لم يعلم الشيء، يعني علم الشيء على خلاف ما هو به. لكن لو أن شخصا لا يعلم لون الجدار، تسأله ما لون الجدار، قلت لا أدري ما أعلم، يبقى هذا إيه؟ جهل بسيط وعدم علم بالشيء. من جهل مركب هو يعلم الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. قال: كعدم علمنا، مثال الجهل البسيط، كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار. قال: وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهل. يعني المصنف الإمام الجويني قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، فعرف الجهل بالتعريف الذي ينطبق على الجهل المركب، فكأنه لم يعد الجهل البسيط جهلا، وإنما الجهل عنده هو ذلك القسم الذي يقال له الجهل المركب، أنه يعرف الشيء على خلاف ما هو به. ثم انتقل إلى تعريف العلم الضروري. قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع لإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. يعني بعد ما عرفنا العلم، يقول العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري، أو يقال له المكتسب، علم النظري أو المكتسب، هذا القسم الثاني. القسم الأول هو العلم الضروري. فالعلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، يعني ما لا يحتاج إلى نظر، والنظر كما سأتي هو يعني إعماله الفكري أو الفكر في حال المنظور، فلا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال. فما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال هذا يقال له العلم الضروري، وأما العلم الذي يحتاج إلى النظر والاستدلال هذا يقال له العلم النظري. فمثال العلم الضروري مثاله العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. وذكر الحواس الخمس التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. فالسمع يعني إذا سمعت صوتا وسمعته مثلا صوت زيد أو صوت عمرو أو صوت حيوان معين فعلمت أن هذا الصوت مثلا صوت ديك أو صوت حمار أو صوت إنسان فعلمك بالشيء عن طريق سمعك له أو عن طريق بصرك فرأيت هذه الشجرة أو هذا زيد أو هذا عمرو أو هذا واللمس والشم والذوق فإذا علمت عن طريق هذه الحواس بشيء فهذا علم ضروري يعني لا يحتاج إلى برهان في إثباته ويحصل لك العلم بمجرد الإحساس بالشيء. قال وأما وكذلك يعني يذكرون أيضا من العلم الضروري اللي هو البدهيات. البدهيات يعني التي هي لا تحتاج إلى برهان مثل الكل أكبر من الجزء أو مثلا النقيضان الضدان أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني مثلا كون الشيء موجودا ومعدوما إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما لكن لا يمكن أن يكون موجودا معدوما في نفس الوقت أو أن يكون الشيء ليس موجودا ولا معدوما في نفس الوقت يعني لا يجتمعان لأن لا يمكن في الشيء الواحد أن يجتمع فيه الوجود والعدم في نفس الوقت ولا يرتفعان يعني ولا يرتفع منه الوجود والعدم في نفس الوقت لابد أن يوجد فيه واحد منهما فهذا شيء بدهي يعني فالبدهيات هي التي يعني تستعمل أدلة وتستعمل براهين لنستدل بها على غيره لكن هي لا يستدل عليها يعني لا نقول لك يعني هذا دليلا على أن الكل أكبر من الجزء يعني كون الكل أكبر من الجزء فذا يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به سمي علما ضروريا يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به ولا يحتاج إلى برهان في إثباته وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى إعمال الفكر وإلى النظر والاستدلال حتى يعني تصل إلى هذه المعلومة فإذا العلم الضروري ما لم يقع النظر والاستدلال مثل البدهيات ومثل إيه المحسوسات أو الحسيات أو ما يقع بإحدى الحواس ثم عرف العلم النظري أو المكتسب فقال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال قال كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه يعني طريقة المتكلمين مؤلف هنا يعني أشعري والأشعرة دائما يستدلون لهذه الأدلة الكلامية أو المنطقية فيقولون العالم حادث وكيف عرفت أن العالم حادث؟ قال بدليل تغيره أن الشيء الذي يتغير ويتحول من حال إلى حال فهذا دليل على أنه حادث يعني قال الشيء الذي القديم لا يتغير وأما الذي يتغير فهو حادث وهذا الكلام يعني فيه بعض المؤاخذات لأنهم يعني يرتبون عليه بعض اللوازم يعني في نفي أفعال الله تعالى يعني ينفون عن الله تعالى النزول والمجيء وينفون أشياء يقول لك لأن هذه إيه يعني الأفعال هذه فيها حركة وفيها انتقال وفيها مش عارف كده فإذا هي حدوث والحادث لا يحل بالقديم وكذا إلى آخره فينفون الأفعال يأتون إلى أفعال الله تعالى ويسمونها حادثة وينفونها عن الله تعالى إلى آخره فالقصد أنهم يعني هم يستعملون هذا الدليل أن العالم يتغير وطالما هو يتغير إذا هذا دليل على حدوثه لأن القديم لا يتغير والحادث هو الذي يتغير إلى آخره فاستعملوا هذا الاستدلال به على أن العالم حادث وبعد ذلك يقولون مثلا كل حادث لا بد له من محدث والمحدث لا يمكن أن يكون حادثا لأن المحدث لو كان حادثا لازم التسلسل وكان المحدث حادثا يبقى يحتاج إلى محدث والمحدث لو كان حادثا احتاج الى محدث حتى نصل الى محدث ليس حادثا وانما هو قديم وكذا وهو الله تعالى الى اخره. فاذا كون العالم حادثا بمعنى انه كان عدما واوجده الله تعالى. كان عدما واوجده الله، هذا معنى انه حادث، يعني انه كان عدما واوجده الله. فيقول استدلنا، هذا الشيء يحتاج الى استدلال، فاستدللنا بتغيره على حدوثه، فاذا هذا علم نظري او يقال له علم مكتسب. ويمكن ايضا يعني امثله العلم النظري يعني المسائل الرياضيه، المسائل الحسابيه والمسائل الرياضيه، اذا يعني قيل له مثلا ما ضرب كذا في كذا او جمع كذا بكذا، مثلا ارقام طويله وكذا، لا تجد نفسك احيانا مضطرا الى التسليم يعني بشيء معين، تحتاج الى استدلال انك تجمع وتطرح وتقسم وتستعمل يعني براهين حسابيه او رياضيه حتى تصل الى يعني حل المساله التي سئلت عنها. والعلم بقسميه سواء كان يعني ضروريا او نظريا فانه يفيد اليقين والقطع، يعني العلم مقابل الظن، فالعلم يفيد اليقين ويفيد القطع سواء كان ضروريا او كان نظريا. فالعلم النظري يعني مثلا المسائل الرياضيه او الحسابيه، فلا تجد نفسك مضطرا الى التسليم لنتيجتها في البدايه، لكن بعد ان تستدل وتبرهن تصل في النهايه الى نتيجه تجزم بها وتقطع بها وتوقن بها. ثم عرف النظر فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب. بعضهم عرف الفكر قالوا الفكر هو حركة النفس في المعقولات، يعني النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. طيب ما هو الفكر؟ الفكر هو حركة النفس في المعقولات. والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد، فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. يعني يوم ذكر عندما ذكر العلم الضروري قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، ولما ذكر العلم المكتسب قال هو الموقوف على النظر والاستدلال. فالعلم الضروري يعني نفى عنه النظر والاستدلال، وفي العلم المكتسب او النظري اثبت له النظر والاستدلال. فهو يقول الشارح يقول النظر والاستدلال معناهما واحد، ان الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب، والنظر هو الفكر في المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب. ف يعني معناهما متقارب، لكن المؤلف جمع بينهما تأكيدا، يعني زيادة في تأكيد الكلام. ثم عرف الدليل قال والدليل هو المرشد الى المطلوب لانه علامة عليه. هذه كلها تعريفات، يعني الدليل هو المرشد الى المطلوب. ثم قال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر عند المجوز، والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت او الانتفاء ظن. اذا عندنا ظن وعندنا ايه؟ شك. فالظن هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح. فضرب المثال يعني بشخص ايه تردد في قيام زيد او عدم قيامه، نفي القيام في اثبات قيام زيد او نفي القيام عن زيد. فاذا ترددت بين الاحتمالين اما ان يكون زيد قائما او يكون غير قائم، فاذا كان يترجح عندك انه قائم او يترجح عندك انه غير قائم فهذا يسمى ظنا، هو الاحتمال الراجح انك جوزت احتمالين واحدهما عند المجوز ارجح. فاذا كان عندك احتمال مثلا بنسبه 70% ان زيدا قائم يبقى اذا هذا نسميه ظن. اما الشك فهو التردد في اثبات الشيء ونفيه بنسبه متساويه. يعني اذا كان عندك احتمال 50% ان زيدا قائم واحتمال 50% انه ليس قائما هذا يسمى شكا. الشك هو الظن المستوي الطرفين يقال له الشك. اما اذا رجح احد الطرفين على الاخر فالاحتمال الراجح يسميه ظنا والاحتمال المرجوح يسمى وهما. الاحتمال المرجوح يسمى وهما اذا كان عندك احتمال 70% ان زيدا قائم والاحتمال الاخر 30% ان زيدا غير قائم. فالان كونه غير قائم هذا يسمى وهما لانه هو الاحتمال المرجوح، وكونه قائما طالما هذا هو الاحتمال الراجح هذا نسميه الظن. لكن العلم هو اليقين والجزم هو 100%. يعني عندك الشيء الذي تكون موقنا به جازما به بنسبة 100% هذا يسمى علما، سواء كان ضروريا أو نظريا، سواء وجدت نفسك مضطرا إلى التسليم به أو احتجت إلى استعمال برهان من أجل إثباته. واضح؟ نعم. لا مش علاقة مسألة الأحكام التكليفية لما تكلمنا عن المكروه تنزيهاً والمكروه تحريماً والمحرم فلا علاقة. أنا بمسألة أخرى يعني ليس لها علاقة بالشك ولا بالظن، بس لما تكلمنا على الفرق بين المحرم والمكروه تحريماً عند الحنفية أن المحرم دليله قطعي هو القرآن أو السنة المتواترة، والمكروه تحريماً دليله ظني اللي هو ايه حديث احاد. يعني ممكن لو هذا اللي تقصده المحرم مكروه تحريما دليله ظني وهو حديث الاحاد، والمحرم دليله قطع زي ما فرقوا بين الفرض والواجب. الفرض دليله قطعي والواجب دليله ظني. القطعي هو القرآن والحديث المتواتر هذا قطعي، وأما الحديث الآحاد فهو ظني. واضح؟ هذا التفريق عند الحنفية. أما بالنسبة للمستحب والمكروه تنزيها هذا سواء دل عليه قطعي ولا ظني، لكن دل على أن طلب المستحب طلب غير جازم فيكون مستحبا، يعني لا يكون فرضا ولا واجبا طالما الطلب غير جازم بغض النظر عن كل دليل قطعي. المكروه تنزيها هو طلب الشارع تركه طلبا غير جازم فهذا يسمى مكروه تنزيها سواء كان دليله قطعيا او ظنيا لا يضر. اما في الذي طلب الشارع تركه على وجه الحق هذا يجي نقسمه الى قسمين، طلب تركه على وجه الحق بدليل قطعي او بدليل ظني. إن كان بدليل قطعي يبقى مكروه تحريم، إن كان بدليل قطعي يبقى محرم، إن كان بدليل ظني يكون مكروه تحريم. طيب قال تعريف أصول قال ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. قال تعريف أصول الفقه باعتباره علما. قال وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، يعني هذه الورقات للإمام الحرمين أبي المعالي الجويني هي في علم أصول الفقه، وأصول الفقه طرقه. قال أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، يعني عرف علم أصول الفقه بأنه طرقه على سبيل الإجمال. فهذا تعريف لأصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص، وهو علم أصول الفقه من العلم المخصوص الذي وضعت فيه هذه الرسالة الورقات، فهو طرق الفقه على سبيل الإجمال. ثم ضرب المثال قال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب. ماشي، هذه المسائل كلها سيأتي إيه توضيحها. الاستصحاب اللي هو يعني البناء على اليقين، له معاني يعني منها البناء على اليقين فيسمى استصحاب الحال أو استصحاب البراءة الأصلية، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، فطالما لم تتأكد من تحريمها فأنت تستصحب إيه الأصل، يعني تمشي مع الأصل الذي هو أن الأشياء مباحة، فطالما لم تتأكد من تحريمها فأنت تستصحب الأصل. أو شخص مثلا شك في تطليق زوجته فاستصحاب الحال أنها لا تزال زوجته في عصمته وهو شك في تطليقها، فإذا لا يلتفت إلى هذا الشك ونستصحب الحال الأصلي أنه أنها لا تزال في عصمته وهكذا. وكذلك ملكية شخص مثلا لأرض أو عقار إذا شك في زوال ملكه عنه فنستصحب الحال وهو بقاء ملكه على هذا الشيء. فقال طرق الفقه الإجمالية أو طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والاستصحاب، يعني عندما نتكلم عن هذه المسائل بإجمال نتكلم عن مفهوم الأمر والمراد بالأمر وأقسام الأمر يعني لا نتكلم عن أمر مخصوص مثل أقيم الصلاة أو نتكلم عن نهي المخصوص، وإنما نتكلم عن الأمر بمعنى يعني بمفهومه العام، يعني الحديث عن الأمر وما المراد بالأمر وما أقسام الأمر وما دلالة الأمر، فهذا هو أصول الفقه. ثم قال من حيث البحث عن أولها لأنه للوجوب، يعني في أصول الفقه نتكلم عن الأمر من جهة دلالته على الوجوب، هل الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب وما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب، فهذا يكون من مباحث أصول الفقه. أنت الآن لا تتكلم عن أمر معين من الأوامر الشرعية وإنما تتكلم عن مفهوم الأمر بصفة عامة. والثاني بأنه للحرمة، الثاني هو يقصد النهي، قال كمطلق الأمر والنهي، فالكلام عن النهي فالأصولي يتكلم عن النهي من جهة دلالته على التحريم أو عدم دلالته على التحريم أو هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أو ويقرر قواعد عامة تتعلق بالنهي. قال والباقي بأنها حجج، بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به. طيب فيقول الباقي اللي هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس والاستصحاب، فهذه المسائل الأصولي يبحث فيها من جهة كونها حجة أو غير حجة. يتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني حجة أو أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على الخصوصية وتقسيم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله على سبيل العادة وما فعله على سبيل التشريع وكذا إلى آخره، وما الذي يكون حجة من أفعاله عليه الصلاة والسلام وما الذي لا يكون حجة من أفعاله. ويتكلمون عن الإجماع، عن حجية الإجماع وعن حجية القياس وعن حجية الاستصحاب، هذه كلها من الأدلة الإجمالية التي يتكلم الأصولي عن حجيتها ويورد الأدلة على حجيتها ويبين تعريفها والمراد بها، فهذا الذي يدخل في أصول الفقه. قال مما سيأتي، يعني هذه المسائل ستأتي معنى الإجماع ومعنى القياس ومعنى الاستصحاب وكذا، هذا له أبواب ستأتينا إن شاء الله. قال بخلاف طرقه على التفصيل نحو وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، إذا أصول الفقه هو طرقه على سبيل الإجماع، فقل بخلاف طرق الفقه على سبيل التفصيل فهذه لا تدخل في أصول الفقه. طرق الفقه على سبيل التفصيل مثاله إيه؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة هذا من طرق الفقه على سبيل التفصيل، الطرق بمعنى أدلته وبراهينه. فهنا يعني هذا من طرق الفقه على سبيل التفصيل اللي هو أقيموا الصلاة، هذا ليس داخلا في أصول الفقه ولكنه يدخل في الفقه، يعني الدليل الجزئي الذي يتعلق بمسألة معينة هذا يدخل في الفقه، وأما أصول الفقه فيتكلم عن طرق الفقه الإجمالية. وكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، فهل تجوز الصلاة داخل الكعبة أو هل يفرق بين الفرض والنفل؟ وهل هذا هذه مسائل فقهية ليست من أصول الفقه. قال والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما. طيب لما نتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هذا إيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهناك فرق بين أنك تتكلم عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على جهة العموم، يعني حجية أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وتقسيم أفعاله وكذا، هذا عمل الأصول. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة جزئية معينة مثل كونه صلى في الكعبة هذا شغل الفقيه. ومثلا نتكلم عن الإجماع، الأصول يتكلم عن حجية الإجماع وأقسام الإجماع، مثلا الإجماع القطعي والإجماع الظني ومثلا هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط انقراض العصر، العصر الذي أجمع فيه المجمعون، يعني هل يجوز لأحد من كان جزءا من المجمعين أنه يغير رأيه قبل أن يموت المعاصرون له أو لا يجوز ذلك؟ فهذه مسائل يبحثها الأصوليون، يتكلمون عن حجية في الإجماع وأقسامه وما يتعلق به، لكن الفقهاء يتكلمون عن الإجماع على جزئيات الإجماع، المسائل التي أجمعوا عليها. ثم ضرب مثالا الإجماع على أن بنت له لها السدس مع بنت الصلب، يعني بمعنى أنه لو أن رجلا مات وترك بنته لصلبه، يعني بنته المباشرة، وبنت ابنه، يعني عنده بنت وعنده بنت ابن، فبنته تأخذ إيه؟ نصف التركة، وبنت الابن تأخذ السدس يسمى تكملة الثلثين، حيث لا عاصب لهما، يعني في حالة عدم وجود معصب، الذي يعصب البنت هو أخوها اللي هو الابن، الذي يعصب بنت الابن اللي هو أخوها أو ابنها اللي هو ابن الابن. فإذا لم يوجد معصب فبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين مع البنت الذي أخذت النصف. فأجمع الفقهاء على ذلك. الفقيه هو الذي يبحث في هذا الإجماع الجزئي على هذه المسألة المعينة، لكن الأصولي يتكلم عن حجية الإجماع على سبيل الإجمال وعن أقسام الإجماع وشروطه وكذا. ثم تكلم عن القياس، فالأصولي يتكلم عن القياس، عن تعريف القياس اللي هو بيكون إيه؟ إلحاق فرع بأصل في حكم باشتراطهما في علة ذلك الحكم. يعني مثلا الفقهاء يقيسون الأرز أو الأرز يقيسونه على البر، يعني على القمح في علة الربا وتحريم الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البر للبر يدا بيد ومثلا بمثل، إذا تريد أن تبيع برا يعني قمحا بقمح لابد أن يكون يدا بيد في نفس المجلس، ما ينفعش تعطي قمح الآن وتأخذ قمحا بدله بعد شهر أو أسبوع، ولابد أن يكون مثلا بمثل، إذا تعطي صاعا من قمح تأخذ صاعا من قمح، طب إيه الفايدة؟ ما يكون صاعا من قمح من نوع معين وصاع قمح من نوع آخر، فتبادل صاع قمح بصاع قمح في نفس المجلس، وإلا صار ربا. إذا كان إذا لم يكن يدا بيد أو لم يكن مثلا بمثل يكون ربا. طيب البر بالبر هذا منصوص عليه، هذا يسمى أصلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل. طيب الأرز ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش حكم الأرز، هل يجوز تبادل أرزا بأرز من غير تقارب أو مع عدم التماثل؟ ممكن تعطي صاع من الأرز وتأخذ صاعين من الأرز، أو تعطي صاع أرز الآن وتأخذ بدله صاع أرز أو صاعين بعد شهر أو أسبوع. ففي مبادلة أرز بأرز هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفقهاء قالوا نقيس الأرز على البر. فالأرز اللي هو المسألة الفرعية اللي هي الفرع اللي هو لم ينص على حكمه، والبر هذا هو المنصوص على حكمه. وبعدين العلة الفقهاء مثلا منهم من قال البر العلة فيه أنه مطعوم، ومنهم من قال لأنه مكيل، ومنهم من قال لأنه مكيل مطعوم. فإذا هذه علة البر وهذه العلة موجودة بنفسها في الأرز، يعني علة الربا في البر موجودة في الأرز. فإذا ملحق الأرز بالبر في الحكم الذي هو تحريم الربا فيه، أنه من الأصناف الربوية التي يحرم فيها الربا، يعني يحرم فيها التفاضل ويحرم فيها يعني عدم التقابض في المجلس. فقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. ليتكلم عن قياس الأرز على البر هذا هو الفقيه، أما الأصولي فيتكلم عن حجية القياس على جهة العموم، يتكلم عن حجية القياس والقياس مع نفي الفارق ومع عدم نفي الفارق وأركان القياس العلة وكيفية استخراج العلة وكذا إلى آخره. فالأصولي يتكلم عن القياس وأقسامه وقواعده وتعريفه وكذا، وأما الفقيه فيتكلم عن قياس مسألة فرعية جزئية معينة على مسألة أخرى كقياس الأرز على البر، هذا شغل الفقيه. أما حجية القياس وأقسام القياس وكذا هذا العمل الأصولي. قال واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيل. يعني الأصول يتكلم عن حجية الاستصحاب، هل الاستصحاب حجة أو ليس بحجة. وأما الفقيه فهو يستعمل يعني الأدوات اللي خرجت من عند الأصول، يعني الأصول قرر الأصوليون قرروا قواعد، الفقيه يأخذ هذه القواعد ويبدأ يطبقها، فبيجي يطبق هذه القاعدة اللي هي حجية الاستصحاب، فيجي يطبقها على مسألة الطهارة لمن شك في بقائها، يعني شخص كان متوضئا وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول استصحاب الحال أنه باق على وضوئه، طالما شك في انتقاض وضوئه إذا الأصل أنه باق على الوضوء، ونستصحب الحال ونقول هو باق على طهارته. فلما نتكلم عن الاستصحاب في مسألة جزئية من أحكام الطهارة أو النكاح أو كذا هذا يكون عمل من الفقيه ليس عمل الأصول. الأصول يتكلم عن حجية الاستصحاب، هل هو حجة أو ليس بحجة، وعن تعريفه وأقسامه وكذا هذا عمل الأصول. أما فيقول لكن مثلا قد يرد في كتب الأصول مسألة استصحاب الطهارة من شك في بقائها، يريدون على سبيل المثال يعني مثل ما أوردناها الآن نريدها مثالا فقط، يعني ليست هذه هي محل البحث الآن في أصول الفقه، وإنما تورد مثالا فقط. شايف واضح ولا في شيء؟ قال وكيفية الاستدلال بها، يعني هذا جزء من تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص هو علم أصول الفقه، فهو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفة المستدل وصفة المستدل، يعني ثلاثة أشياء. يعني علم أصول الفقه هو عبارة عن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو طرق الفقه الإجمالي اللي هي أدلة، الطرق معناها أدلة، يعني أدلة الفقه الإجمالي، طريق اللي هو المؤدي إلى المطلوب، والدليل هو هذا الطريق الذي يؤدي إلى المطلوب. فإذا الكلام عن أدلة الفقه الإجمالية، ثم الكلام عن كيفية الاستدلال بها. فهذا جزء من أبواب أصول الفقه يتعلق بكيفية الاستدلال لهذه الأدلة. القسم الثالث هو يتعلق بصفة المجتهد، الكلام عن الاجتهاد والتقليد وصفة المفتي أو المجتهد وشروط الاجتهاد، فهذا أيضا باب من أبواب أصول الفقه. فإذا قال وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك أو غير ذلك أو غير ذلك سأخلنا جدا. فهنا كيفية الاستدلال بطرق الفقه، يعني كيفية الاستدلال بأدلة الفقه هذه عند تعارضها، عندما تتعارض هذه الأدلة، عندما يأتي نصان أحدهما عام والآخر خاص، يعني عندنا مثلا حرمت عليكم الميتة، وعندنا حديث أحلت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والحوت والجراد، فعندنا حرمت عليكم الميتة والدم، وعندنا حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأحلت لنا ميتتان ودمان هذا خاص، وحرمت عليكم الميتة والدم هذا عام، فهنا تعارض العام والخاص، فالخاص يقدم على العام ويستثني من العام إلى آخره، فهذا يدخل في كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، يعني حجية الكتاب وحجية السنة، ثم كيفية الاستدلال بالكتاب والسنة في الأبواب اللي هي أبواب العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وكذا إلى آخره، هذا يدخل في كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. قال وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. المستدل هو المجتهد، وصفات المجتهد هذا أيضا باب من أبواب أصول الفقه. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. إذن خلاصة تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص، فهو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفة المستدل. ثم قال أبواب أصول الفقه، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام. ممكن نشيل النقطتين دول، أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسق والمؤول وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا مجرد فهرس، يعني العناوين الموضوعات التي سيأتي تفصيلها واحدا واحدا، يعني كل أبواب أصول الفقه منها باب أقسام الكلام وباب الأمر وباب النهي وباب العام والخاص وباب المطلق والمقيد إلى آخره، فهذه عناوين أبواب أصول الفقه. ثم بدأ بأول باب، أول باب منها وهو أقسام الكلام. أول باب من أبواب أصول الفقه هو أقسام الكلام. قال أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه. قال فأما أقسام الكلام، الكلام ينقسم باعتبارات متعددة، الكلام ينقسم باعتبارات متعددة. أول اعتبار من الاعتبارات التي ينقسم بها الكلام انقسامه إلى ما يتركب منه. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم. الكلام ينقسم إلى كلام مركب من اسمين مثل زيد قائم، هذا كلام أو اسم وفعل، أو اسم وفعل نوع آخر من أقسام الكلام، وهو كلام مركب من اسم وفعل نحو قام زيد، هنا قام فعل وزيد اسم، أو فعل وحرف، كلام مركب من فعل وحرف نحو ما قام، ما حرف وقام فعل. ثم الشارح هنا يقول أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجعة إلى في ولم يعد الضمير في قام الراجعة إلى زيد مثلا لعدم ظهوره والجمهور على عده كلمته. يعني يقول بعض خاصة عند الأصوليين وكذا ربما يستعملون ما قام، يقولون هذا كلام مركب من حرف وفعل، ما حرف وقام فعل. لكن المشهور عند الجمهور وهو المستعمل عند المحاة أنهم يعتبرون ما قام هذا مركبا من ثلاث كلمات وليس من كلمتين، ما حرف وقام فعل، وهناك فاعل وهو ضمير مستتر. يعني قام هو مثلا أنت تتكلم عن زيت مثلا فتقول ما قام، يعني ضمير هو الذي يعود على زيد مثلا أو يعود على الشخص المتحدث عنه، فهذا الضمير هو اسم، فإذا هذا الكلام مركب من حرف وفعل واسم وليس من حرف وفعل فقط. أو يعني يقال أيضا فعل واسم، يعني الحرف هذا ليس جزءا أساسيا، الجزءان الأساسيان في الكلام هنا هما الفعل والاسم اللي هو الضمير المستتر. لكن الطريقة التي اتبعها المؤلف ما قام باعتبار يعني الكلمات الظاهرة لم يلتفت إلى الضمائر المستترة، فما قام قال هذا كلام مركب من حرف وإيه وفعل. قال أو اسم وحرف من الكلام ما هو مركب من اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. يقول الكلام قد يتركب من اسم وحرف مثل يا زيد، يا حرف نداء وزيد إيه اسم، فهذا كلام مركب من اسم وحرف. إذن الكلام باعتبار ما يتركب منه فينقسم إلى كلام مركب من اسمين أو من اسم وفعل أو من فعل وحرف أو من اسم وحرف، لأن اسم واسم أو اسم وفعل أو حرف وفعل أو حرف واسم، هذه أربعة أقسام، وهذه الأقسام هي لأقل ما يتركب منه الكلام، فيمكن أن يتركب من أكثر من ذلك. ثم قسم الكلام باعتبار آخر نختم به إن شاء الله، اللي هو إيه تقسيم الكلام باعتبار مدلوله. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد. فالكلام ينقسم إلى أمر ومثل له بكلمة إيه قم، هذا أمر وطلب الفعل، ونهي النهي وطلب الترك مثل إيه لا تقعد، يعني يطلب ترك القعود. قال وخبر نحو جاء زيد، من أقسام الكلام الخبر نحو جاء زيد، والخبر اللي هو يعني يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، فإذا قال جاء زيد يمكن أن صدقت أو كذبت، لكن الأمر والنهي والاستفهام هذه من أجزاء الإنشاء، والإنشاء اللي هو يعني ما لا يقبل الصدق والكذب لذاته. يعني لو أن شخصا قال لك قم لا تستطيع أن تقول له صدقت أو تقول له كذب، أو قال لك لا تقعد ما تستطيع أن تقول له صدقت أو كذب، أو يقول هل قام زيد، الكلام هذا لا يمكن أن نقول له صدقت أو كذب. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لذاته بمعنى بغض النظر عن المخبر به. يعني مثلا في كلام الله تعالى تأتينا أخبار، فهذه يعني في الاصطلاح نسميها خبرا، بمعنى أنها تحتمل الصدق والكذب حسب تعريف الخبر، لكن إذا نظرت إلى المخبر بها وهو الله تعالى فلا تحتمل الكذب، لا تحتمل إلا الصدق، لأن المخبر بها يعني الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله به. لكن هذا ليس لذات الكلام ولكن للمخبر به، كأخبار الله تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام التي لا تحتمل إلا الصدق، لا باعتبار المخبر بها، لكن باعتبار ذات الكلام، يعني لو نظرت إلى الكلام مجردا من غير التفات إلى المخبر به، فالكلام يحتمل الصدق أو الكذب فيكون خبرا، وإذا لم يحتمل الصدق أو الكذب كان إيه؟ إنشاء. والإنشاء أقسام منه الأمر والنهي. من أقسام الإنشاء الاستخبار، قال واستخبار وهو الاستفهام، يعني عندنا خبر واستخبار، الاستخبار هو الاستفهام، نحو هل قام زيد فيقال نعم أو لا. قال وينقسم أيضا إلى تمن، نحو ليت الشباب يعود يوما، فهنا ليت الشباب يعود هذا يسمى إيه؟ تمن. فالتمني من أدواته إيه؟ ليت. قال وعرض، وعرض يعني مرات يذكرون أيضا في كتب البلاغة، ويذكرون من أقسام الإنشاء أيضا الرجاء أو الترجي، التمني والترجي. فالتمني هو طلب الشيء المستحيل، يعني ليت الشباب يعود يوما، الكفار مثلا يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونحو ذلك. فليت هذه التمني تأتي في طلب الشيء الذي يستحيل وقوعه أو يبعد وقوعه. وأما الترجي فهو في طلب الشيء القريب الوقوع أو المرجو الوقوع أو المحتمل الوقوع، يعني احتمالا كبيرا، فيستعمل له الترجي وأدواته لعل وعسى. قال وعرض من أقسام الكلام العرض، نحو ألا تنزل عندنا. فالعرض أداته ألا، والعرض هو الطلب برفق، الطلب برفق برفق. وهناك قسم آخر أيضا يقال له التحضيض، التحضيض وهو الطلب بزجر وعنف. وأدوات التحضيض ألا وهلا ولولا ولوما. أما العرض أداته ألا، يعني الطلب برفق تقول ألا، مثل قول إبراهيم عليه السلام قال ألا تأكلون، فقربه إليه قال ألا تأكلون، فهذا يسمى إيه؟ عرضا، هو طلب برفق. وأما التحضيض هو الطلب بزجر وعنف، وهذا يستعمل فيه ألا وهلا ولولا ولوما، مثلا لولا تستغفرون الله، يعني طلب بزجر لهم. مثلا المشركون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لولا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصدق. قال وقسم من أقسام الإنشاء أيضا، وهو من أقسام الكلام القسم، نحو والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. فمن حروف القسم الواو والباء والتاء، وهي حروف جر تجر ما بعدها، يؤتى بها إيه؟ لتوكيد الكلام عن طريق القسم، والله لأفعلن كذا. لما ذكر الأمر وذكر إيه؟ فعل الأمر، وهذا أحد يعني صيغ الأمر. ومن صيغ الأمر أيضا مثلا فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، يعني مثل قم، يمكن تقول لتقم يا زيد مثلا، فهذا إيه؟ أو فلتقم. ففعل المضارع المجزوم بلام الأمر هو أيضا من صيغ الأمر. هناك صيغ أخرى لهذه الأنواع يعني التي ذكرها. فهذه من أقسام الكلام باعتبار ما يدل عليه الكلام، إذا قسم الكلام باعتبار ما تركب منه وقسمه باعتبار ما يدل عليه. ثم سيذكر تفصيلا آخر إلى حقيقة المجاز، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، هذا هو المشهور، يعني أن العلم كله يفيد اليقين والقطع، سواء كان ضروريا أو نظريا، حتى العلم النظري هو يفيد القطع أيضا. هذا صلى الله عليه وسلم.